وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام أن هرقل طلب من بأرضه من أرض العرب، فكان أبو سفيان في قافلة تجارية في أرض الروم، فجيء به وبمن معه وقدمه عليهم في المجلس وجعلهم وراءه وقال إني سائله عن أشياء فإن كذبني فأشير إليه. وكان مما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من اتبعه من الناس أغنياؤهم أم فقراؤهم أقوياؤهم أم ضعفاؤهم. فقال أبو سفيان بل فقراؤهم وضعفاؤهم. فقال هرقل في تحليل ما سمع من أبي سفيان سألتك من اتبعه من الناس أغنياؤهم أم فقراؤهم وأقوياؤهم أم ضعفاؤهم فقلت بل فقراؤهم وضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. الفقراء الضعفاء دائما هم أتباع الرسل في كل أمة وفي كل زمان. أما الملأ أما الأشراف أما السادة أما الأغنياء أما الأقوياء فإنهم يخافون دائما من الدين على دنياهم وهذا هو واقع الناس اليوم في مرحلة التغيير التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمرها على البلاد بخير وأن يخرج الأمة منها سالمة. غير الملتزمين ممن ينتسبون إسلام يخافون من أهل الدين، مع أن الدين وأهل الدين لا يحققان للناس إلا كل خير. الدين الله يقول فيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الدين يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأحوالهم ومللهم ونحالهم، أن تحكم بالعدل. لكن كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فسنة الله في خلق أن الفقراء والضعفاء دائما هم أسرع الناس إلى الدين وأتبع الناس للرسل، أما الملأ والسادة والأشراف وأهل الطرف فهم أعداء الرسل وأعداء الدين دائما، لأنهم يخافون على دنياهم من الدين. ولذلك قال هرقل في آخر كلامه: ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت حتى أكون أنا أصب عليه وضوءه. لولا ما أنا فيه من الملك، فخوفوا على ملك وسلطان، رجل ملك عظيم الروم يعني يدخل في الإسلام ويصير تابع وهو يتبع هذا الملأ من الناس. فأول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر إليه الضعفاء والفقراء فآمنوا به واتبعوه. فقال السادة والأغنياء والأقوياء وأصحاب الجاه والسلطان: يا محمد اطرد هؤلاء عنك، ما يغنوا عنك شيئا، اطردهم ونحن نجلس إليك ونتبعك. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، لا لشيء إلا الحرص على الدين. أسدول الأكابر السادة أصحاب الكلمة والرأي والمشورة لو أسلموا أسلم أقوامهم، فوقع في قلب رسول الله حرصا على الدين برضه، حرصا على الدين أن يستجيب إلى ما طلبوا، لأنهم لو أسلموا اللي يمشوا النهاردة حيجي بكرة وراهم. فنهاه الله تعالى عن ذلك فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. سمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه منهم نفسه وبلالا وصهيبا وآخرين لم يسمهم، لكن هؤلاء المشاهير بلال الحبشي، صهيب الرومي، الضعفاء الفقراء، سعد بن أبي وقاص وغيره. فقال: اطرد هؤلاء عنك ونحن احنا نغنيك عنهم. فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم بأمرين: دوام العبادة والإخلاص لله تبارك وتعالى فيها. يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداء أول النهار والعشي آخر نهار من الظهر لغد بالليل، يبقى هما دائمون في دعاء الله، والدعاء دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة: اللهم اغفر لي. دعاء العبادة: لا إله إلا الله سبحان الله. فمدح الله تبارك وتعالى هؤلاء الفقراء الضعفاء على دوام عبادتهم لله، يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأثنى عليهم بالإخلاص: يريدون وجهه، يريدون وجهه. ودائما الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على المخلصين ذكر هذا: يريدون وجهه، كما قال تعالى عن الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكما قال عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه وسيجنبها أي النار، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالمسلم دائما دائم العبادة مخلص لله عز وجل، لأن كثرة العبادة مع عدم الإخلاص هباء منثور. كثرة العبادة إذا لم يكن مع إخلاص لله عز وجل فما هي إلا كما قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حميمة. ليه؟ لأنها لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فوصف الله تبارك وتعالى أول أتباع رسوله بالاجتهاد في العبادة مع الإخلاص، وفي النهاية أيضا وبعد الفتح والتمكين وصفهم بما وصفهم به في الأول. في سورة الفتح قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. فهم دائمو العبادة مخلصين لله عز وجل الدين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، إن أخطأوا ما لا يضرك ولا تزر وازرة وزر أخرى وما من حسابك عليهم من شيء، لن تتحمل عنهم شيء ولن يتحملوا عنك شيئا. المسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية، مسؤولية فردية، لا يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فتطردهم فتكون من الظالمين إن طردتهم، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا كما قال العلماء حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يطردهم وحاشاه أن يكون من الظالمين، ولكن الأمر كما قال إن الله تعالى يخاطب نبيه والمراد غيره. الله تبارك وتعالى يخاطب النبي والمراد بالخطاب غيره، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن أباه ولد هو حمل في بطن أمه وأمه ماتت وعنده 6 سنين، ويقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل. الخطاب له والمراد بغيره. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكمة في تفاوته بين عباده في الأرزاق، نرزق في كل شيء، في المال والولد والصحة والجاه والسلطان والقوة والضعف والقدرة والعجز وغيره. قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يقول تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون إلى آخره. فالله تعالى فاوت بين الناس في الأرزاق، جعل منهم الغني والفقير، وجعل القوي والضعيف، وجعل القادر والعاجز، وجعل الكبير والصغير والعظيم والحقير عشان تمشي الحياة. ما الحياة لا تستقيم الناس كلها يعني على وتيرة واحدة وظيفة واحدة، تنفعش أبدا وظيفة واحدة، الوظائف متعددة ولازم كل إنسان يقوم بوظيفة. وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالغني فتنة الفقير والفتن والفقير فتنة الغني والقوي فتنة للضعيف والضعيف فتنة للقوي وهكذا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أي ليقول هؤلاء الأغنياء المترفون أهؤلاء الفقراء الضعفاء من الله عليهم بالهداية والإيمان من بيننا؟ من أولى وأحق بالإيمان والهدى، الغني ولا الفقير؟ مساكين أهل الدنيا قاسوا الآخرة على الدنيا وقاسوا الدين على الدنيا وظنوا أنه ما دام الله قد أعطاهم الدنيا يبقى هم أكرم على الله من غيرهم من الضعفاء والفقراء وهم أولى بكل خير. فلو كان الذي جاء به محمد خيرا لكان هم أولى به، كما قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا. لو كان خيرا أي لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء الشرذمة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أنتم تزعموا أنكم أهدى منا سبيلا ليه؟ ما تبصوا كده في نوادينا ونواديك، أي الأثاثين أفضل وأفخم؟ أثاث النادي بتاعكم إيه وأثاث النادي بتاعنا إيه؟ أنتوا يا قاعدين على الأرض يا قاعدين على الحص، لكن شوف كده الأثاث اللي في النادي بتاعنا، أثاث فاخ، صالونات مذهبة، سجاد أعجمي. ها؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ كيف تقولوا ان احنا انتم افضل مننا واهدى مننا سبيلا؟ شوفوا النادي بتاعنا فرشته ايه وفرشتكم ايه، شوفوا الناس اللي بتحضر عندنا كم واحد بيحضروا عندنا وكم واحد بيحضروا عندك. فالعمليه مش مساله كثره. وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. منازلنا ولا منازلكم، هدومنا ولا هدومكم، أكلنا ولا أكلكم، إلى آخر. مساكين. بل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعذبين. بل قال أحدهم وقد دخل جنته وهو ظالم لنفسه ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ما دام ادانا الدنيا يبقى ادانا الآخرة، ما دام ادانا الدنيا يبقى ادانا الآخرة، ما دام ادانا الدين يبقى لابد أن يهدي ادانا الدنيا لابد أن يهدينا لأفضل دين. يبقى احنا ما دمنا احنا آخرنا الله بالدنيا يبقى الدين اللي احنا عليه هو أحسن الأديان. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الفقراء الضعفاء من الله عليهم بالهداية من بيننا يهديهم ويضلهم، مش ممكن. قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ كأن الله يقول أن الله تعالى هدى هؤلاء الفقراء إلى الإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه علم أنهم إذا هداهم شكروه، علم أنه إذا هداهم شكروه فهداه، وعلم أن الأغنياء إذا هداهم لم يشكروه فلم يهدهم. وفي ذلك إشارة إلى أن الهدى نعمة تستوجب الشكر. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أي بالهداية؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين الذين يشكرون إذا هداهم والكافرين الذين لا يشكرون إذا هداهم؟ وهو العليم الحكيم لا يضع شيئا في غير محله ولا في غير موضعه ولا يعطي إنسانا شيئا ليس له أهلا ولا يستحقه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك إيه؟ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولذلك قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لنفعهم بما سمعوا. هم سمعوا السمع اللي قام به الحجة، ولكن لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لجعلهم ينتفعون بما سمعوا ويهتدون، ولكن لم يعلم في قلوبهم خيرا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ تقول إيه؟ بلى الله أعلم بالشاكرين، الله أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ولما نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن طرد أصحابه وأتباعه من الفقراء والضعفاء والمساكين، علمه كيف يستقبلهم بالحفاوة والإكرام والبر والإحسان وطلاقة الوجه وبشاشته، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. واختلف العلماء في المراد بهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، فقال بعضهم: هم الذين نهاه عن طردهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال بعضهم: لا، هي عامة، وليت حتى لو كانت عامة فأول من يدخل فيها مين؟ هؤلاء الذين قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأثنى عليهم بدوام العبادة والإخلاص، وفي الآية الثانية أثنى عليهم بالإيمان: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قال بعض أهل العلم: هذا من برهم وإكرامهم، أن الله أمر رسوله أن يبتدئهم بالسلام. والأصل إن من اللي بيبدأ بالسلام؟ الجائي. ما تبقى قاعد واحد يجي عليك هو اللي يقول السلام عليك. فربنا قال له: لا، وإذا جاءك الذين يؤمنون فقل سلام عليكم، يعني ابدأهم أنت بالسلام إكراما لهم وزيادة في الحفاوة والاهتمام بهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون فقل سلام عليكم. وقال بعضهم: سلام عليكم، أي أبلغهم من الله السلام، أبلغهم من الله السلام. فقل سلام عليكم، يعني من الله عز وجل، الله يسلم عليكم. إكرام ما بعده إكرام، وبر ما بعده بر، وإحسان ما بعده إحسان. وإذا جاءك الذين يؤمنون فقل سلام عليك، أدي واحدة. والثانية: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب فضلا، كتب إيه؟ فضلا، وإلا فإنه لا يجب لأحد على الله شيء، لا يجب لأحد على الله شيء. ولو أن الله تعالى عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم بعدله، هو غير ظالم لهم أبدا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب فضلا، كتب فضلا، أوجب على نفسه وألزم نفسه برحمتكم فضلا، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومن آثار هذه الرحمة، من آثار هذه الرحمة التي كتب الله على نفسه فضلا من الله نعمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ده من رحمة ربنا، أن يتوب الله على من تاب، أن يغفر الله لمن استغفر. هذا من رحمة الله، من آثار رحمة الله، من آثار رحمة الله بك وبكل فرد من أفراد أنه إذا عصاه ثم تاب تاب عليه، وإذا استغفر غفر له. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعصاة المسلمين إذا لم يتوبوا أنه يغفر لمن يشاء منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قلنا وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك من يشاء. كل هذا من آثار رحمته، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال العلماء كل من عمل سوءا فقد عمله بجهالة ولو كان عالما. إنسان عصى الله يبقى هو جاهل وقت المعصية حتى لو كان عالم، ولو كان عالم ما عصاش، لكن ما لم عصى يبقى إيه؟ كانت منه جهالة، جهل فعصى، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ومؤمن في ذلك الوقت، لأن لو كان مؤمن وكان مؤمن الإيمان حاضر لحال بينه وبين المعصية. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وهذا الشرط دائما يشترطه الله سبحانه وتعالى في التوبة، شرط الإصلاح، لأن المعصية فساد، المعصية فساد، تبتبت من الفساد تيجي بقى كده ساكت، لا تصلح بقى، تصلح ما أفسدت. دائما يقول إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا يصلح به ما أفسده المعصية، فلابد من الإصلاح بعد التوبة. يعني لا يكفي أن تقلع عن الذنب فقط، لا، تقلع عن الذنب أو بأن تصلح ما أفسدته بالذنوب بكثرة الطاعات المضادة للذنب، بكثرة الطاعات المضادة للذنب. أنه من عملكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. ولذلك اسمع إلى هذه الآية الجميلة التي وصف الله تعالى فيها التائبين حقا. قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر المعروف والناهون عن المنكر والحاضرون لله. قال بعض أهل العلم في توجيه القراءات التائبون هم العابدون الحامدون السائحون، يبقى حقيقة التوبة التائبون تاب وأصلح. الإصلاح يتم بإيه؟ العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحاضرون لله. فمن اتصف بهذه الصفات بعد التوبة فقد أصلح، يبقى ثم تاب بعده وأصلح لفظ مجمل. كيف يتم الإصلاح؟ كيف تكون صالحا مصلحا بعد التوبة؟ بأن تتصف بهذه الصفات التسعة: العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون المعروف والناهون عن المنكر والحاضرون لحمد الله. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات، وكذلك نفصل الآيات، يعني كما مثل هذا التفصيل، مثل هذا التفصيل نفصل الآيات، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين وتظهر وتتضح سبيل المجرمين. يبقى ليس من الواجب فقط بيان سبيل المؤمنين، بل يجب مع هذا البيان بيان سبيل المجرمين. وعشان كده أهل السنة كتبوا في عقيدة أهل السنة وكتبوا في عقيدة أهل البدعة، لازم تعرف أهل السنة وصفاتهم وتعرف أهل البدعة، كما قال بعضهم عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا الكلام مأخوذ من كلام صاحب السر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلازم تتضح سبيل المؤمنين وتتضح سبيل المجرمين، لازم تعرف أهل السنة وتعرف أهل البدعة عشان تبقى ماشي على يقين فتثبت على الطريق. لأن من أعظم أسباب الثبات على الدين ومن أعظم وسائل الثبات على الدين اليقين، أن تكون على يقين أنك على الحق. أما تبقى على يقين أنك على الحق مش هترجع عنه، لكن لما تبقى مش على يقين أي شبهة تعترض تزلزلك، أي شبهة تجيلك تزيحك عن الطريق. أي واحد يقول لك حاجة يعني يتصدق وتمشي وراه يتصل ايه يتصل مذبذب كده، الله صحيح احنا هو مين على الحق احنا ولا هم؟ فلازم السبيل يبقى واضح، لازم السبيل يبقى واضح. شوف سيدنا ابراهيم عليه السلام قال كلمة واحدة لقومه هزهم بها خالص، قال: لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. انهزوا كده واضطربوا، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ إيه كانوا يقولوا دي؟ لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال. انهزوا، أجئتنا بالحق؟ كلام جد، كلام صحيح، أما أنا بتهزر وتلعن أم أنت من اللاعبين؟ فصاحب الحق لازم يبقى على يقين. ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين، العلم واليقين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل يا نبينا لهم: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت، ومن ينهاه رب العالمين سبحانه؟ قل إني نهيت. من هذا النهي إيه؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مغذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مدحورا، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع مع الله إلها آخر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني على بينة، يعني أنا مش ماشي في الطريق ده كده هو خلاص كده ارتجالي مقلد. لا يا إخواني، ما يصحش تمشي في الطريق مقلد. ما انت اذا قلدت هذا اليوم ستقلد غيره غدا. لا، لازم تمشي في الطريق على بينة، على نور، على نور، تمشي على بينة وعلى نور. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. لازم تبقى على بصيرة، تبقى على يقين، على بينة، على نور. قل إني على بينة، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا مهتدي. قل إني على بينة، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. يبقى هم متبعون الهوى. كل إنسان على غير طريقة رسول الله على الهوى، هكذا قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قد ضللت إذن لو اتبعتكم وما أنا من المهتدين. شوف، قد حرف تحقيق، قد ضللت إذن يعني لو اتبعتكم، وما أنا من المهتدين لو اتبعتكم. يبقى على يقينه، على يقين إن هو على الحق، عشان يقولوا كده على يقينه على الهدى. وعشان قد ضللت إذن لو اتبعتك وما أنا مهتدي. قل إني على بينة من ربي. على بينة منين؟ من ربي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فأنا على بينة، وبينة منين؟ بينة من الله عز وجل. أنا ماشي على نور من الله. قل إني على بينة من ربي، والحال أنا على بينة من ربي، وإنتم كذبتم به. كذبتم به، كذبتم بربي، وكذبتم بما آتاني ربي وبما جئت به من عند ربي. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، كما سيجيء وكذب به قومك وهو الحق. شهادة الله عز وجل، وكذب به قومك وهو الحق. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. ما الذي كانوا يستعجلونه؟ عذاب الله. عذاب الله، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، ويستعجلونك بالعذاب. ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك ألف سنة ما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطرنا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني نصيبهم من العذاب قبل يوم الحساب، من شدة التكذيب، من شدة التكذيب والإنكار والاستبعاد. فقال ما عندي ما تستعجل به، كما قال قوم عاد لهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. من شيء التكذيب، ما عندي ما تستعجل، اللي انتوا طالبينه مش بدية، اللي انتوا طالبينه مش بدية، هذا أمره يا الله عز وجل، إن شاء عجله وإن شاء أجله. هذا مرد إلى الله، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، يقص الحق ويقول الحق ويفصل بين المختلفين بالحق وهو خير الفاصلين. وهو خير الفاصلين، يقص الحق ويقول الحق ويفصل بين المختلفين بالحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو كان الأمر بدي، أمر العذاب الذي تستعجلونه، لو كان عندي أنا كنت عجلت لكم، ولكن مش بداية. ما عندي ما تستعجل به، قل لو أن عندي ما تستعجل به لقضي الأمر بيني وبينك، والله أعلم بالظالمين. والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم، ومن أظلم ممن افترى الله كذب آياته. وقد كذبوا بآياته هم الظالمون، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب، والله أعلم بالظالمين، ده علم إيه؟ خاص. أعلم بالظالمين، علم خاص. العلم العام بقى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أرأيت كيف أحاط الله بكل شيء علما؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمس، اقرأوا إن شئتم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم متى الساعة إلا الله، وينزل الغيث لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله. أما بيقولوا في النشرة كل ليلة النشرة جوية، هبوب رياح وسقوط أمطار، هذا توقع بعلم علمهم الله إياه، أوتوا من العلم ما عرفوا بأحوال الجو، إني سيكون كذا وسيكون كذا، ولكن كل ما ردوه إلى الله. أحيانا بيقولوا متوقع بكرة درجة حرارة نزلة جدا تطلع حر خالص، وأحيانا يقولوا حرارة عالية تطلع نزلة خالص، ومتوقع سقوط أمطار وما تسقطش الأمطار، فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. على تمام دلوقتي بيقول لك في حالة اسمها متابعة حمل، الست من دول ساعة ما تحس انها حامل كل شوية رايحة للدكتور والتلفزيون، شوف ابنها قبل ما يطلع للدنيا شكله ايه ايه طب بقول لك اهو، بقول لك يا ستي مبارك انت جالك ولد، ولادة جاية بنت، يبقى عرفهم، وهذا مش غيب الان، لم يعد ما في البطن غيب. ليه؟ لانه بيشوف الايه بالتلفزيون، بيصور اللي جوه، بيبقى قدامه شايفه، بقى قدامه بشايفه بعد وجوده، ومع ذلك هو يرى الذي أمامه. وأحيانا التشخيص بيخطئ، وعلى كل حال برضه ما رأوه جزء من ملايين الأجزاء التي اختص الله بها. هو عرف ذكر أم أنثى، طب عرف أجله، عرف رزقه، عرف عمله، عرف شقي أم سعيد، ما عرفش. يبقى يظل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ويظل هو الذي يرحم ما في ويعلم ما في الايه ما في الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يقدر الدكتور ده يقول الواد ده أشقر ولا أسمر ولا أحمر ولا أصفر ولا أبيض، البنت ده شعرها ناعم ولا خشن ولا شكله إيه، ما يقدرش. هو بس يشوف الجنس قدامه، الشيء قدامه ظاهر جنس، وقد يخطي في التشخيص. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عروس وعندها جواري يغنين صبيحة العرس، يعني معنى كده ان الرخصة في الغناء للنساء والبنات في العرس مش ليلة العرس بس، لا الصباحية كمان، في الصباحية يقعد البنات عند العروس يغنوا لها الغناء المباح. ما هو الناس لما تقول لهم انت جاي فرقة ليه، يقول لك يا اخي وانت مش عايز نفرحه، هو فرح ولا جناز يا عم؟ مين اللي قالك ما تفرح؟ ده الاسلام بيأمرك بالفرح وبيأمرك باعلان النكاح، بل ويأمرك بالغناء عشان نعرف ان عندك فرح. اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. يا في مباح يكفيك تقع في الحرام ليه؟ في المباح مندوحة عن الحرام. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عروس صبيحة بنائها وعندها جواري يغنين، البنات بيغنوا، بنت من اللي بتغني كده شافت الرسول جاي، قالت وفينا رسول يعلم ما في غدي، غيرت الأغاني كانت بتغنيها، غيرت النشيد كانت بتقوله، وقالت وفينا رسول يعلم ما في غدي. لا لا لا خليكي في اللي كنت فيه، ما تغيريش عشان شفتيني، لا خليكي في اللي كنت فيه، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى مسألة بقى أما يكون عندنا يقين بهذه الآية وعنده مفاتح الغيب وتقديم الظرف لفتح الحصر وعنده وحده, عنده وحده مش عند غيره, وعنده مفاتح الغيب, لما يحصل عندنا يقين بهذه الآية وتفسيرها في آخر لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, لما يحصل عند المسلم يقين بكده مش هيروح الكهنة ولا العرافين ولا مشعوذين والدجالين. لما الذهب ينسرق من الدار مش هيروح للدجال يقول له مين اللي سرق الذهب, لأنه يعلم أن هذا غيب لا يعلم. إذا كان هو صاحب الشأن ما يعرفش مين اللي سرقه, فبالدجال اللي هو يمكن يكون في محافظة تانية مش في بلد, مش في بلد تانية, ممكن يكون في محافظة تانية, ها هيعرف إزاي مين اللي سرقه؟ وبعدين البنت مش عارفين كده جالها كم عريس وكل واحد يجي يبقى قاعد مبسوط ويتكلم هنعمله ايه وهنخله ايه ويتفق كل حاجه ويقول هرد عليك يرجع يروح ما يردش, يبقى البنت على حاجه ان شوفوا كده معمول لها ولا مش معمول لها, يروح للدجال والمشعوذ, ده كله من ضعف يقين, فساد يقين, فساد ايمان, فساد عقيده. من اتى كاهنا فساله عن شيء, مجرد سؤال بس, لم تقبل منه صلاه 40 يوما, ده مجرد سؤال بس, يقول لك والله انا عارف كذب المنجمون لو صدق, هم بيقولوا كده هم على انه حديث, هم مش حديث ولا حاجه, بيقول لك انا عارف والله ما كذب المنجمون, لكن حامل ايه عايز اريح الوليه ودوشاني, خد القطر خد القطر رايح ريحها خلاص. فهذا راح للسؤال على حد قوله لم تقبل صلاه 40 يوما. طب وان راح اتلبق خد قطر البنت وراحت للدجال ولا الساحرة وبعدين قلت لا يا خبر أبيض, ده بنتك عم عمل لها عمل وقف الحال. طب والحال مين اللي عامل عمل ده؟ مرات عمه, مرات عمه توجع الدنيا كلها ببعضها وتتخالج مع مرات عمها وتخلي جثة بقى ينعزل من أخوه وتفرق الدنيا وتفركش الجماعة عشان إيه الدجال قال لها أو الساحرة قال لها إن العمل عمل مرات عمه, يبقى مرات عمها ما بتحبهاش, هي مش مصلحتها, عملها وقف الحال. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والأسف إني بعض الطيبين الذين نحسبهم رزقنا الله, بعض الطيبين حين يبتلى تلاقيه يعني بينسى كل حاجة وبيجري وراء الناس اللي بتجري وراء. يا عم الشيخ يقول لك يا عم والله معلش الغرقان بيتعلق بقشاية, هو انت عمرك شفت قشاية تشير راجي؟ ان القشاية هتنجيه ازاي؟ يقول لك يعني والله يا عم الشيخ معلش بيني وبينك يعني الكلام ما عادش كلام رجالي, ما عادش كلام رجالي, هي بالدنيا كل سنة طيب بقى الراجل يجيب فرقة لابنه يا عم والله يا عم الشيخ اصبت عني مش قادر احوش. قال لا. وتبو البنت والله امها حطلعني من الدار, حطلعك من الدار مع السلام, الرجل اللي مراته حطلعه من الدار دي مع السلام, لا كسر الله من امثاله او كسر الله امثاله بلغه المصريين يقول لك الله يكسر من امثاله, كسر امثاله يا رجل هتكسره, هتكسره ليه؟ عايزين بقى مع التغيير اللي حصل في الدنيا نغير لغتنا كمان. احنا امبارح تكلمنا عن تغيير الاخلاق وتغيير المعاملات وتغيير السلوكيات, عايزين نغير كمان لغتنا, كمان نرجع لغتنا العربية الفصحى. انا البحر في احشائه الدر, ايه يا عم الشيخ استاذ اللغة العربية؟ عايزين نرجع بقى نصحح لغتنا, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انت تعرف ان بعض العلماء قال لي يصلي يقول الذين ده صلاته باطلة, اصل مفيش حاجه اسمها الذين, هي الذين. عايزين نصحح لغتنا بقى ونصحح اخلاقنا ونصحح قيمنا ونصحح مبادئنا ونصحح احوالنا كلها. عايزين تغيير يكون تغيير شامل يحبه الله تعالى ويرضاه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا